مدرسة ابن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا لدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل وإياكم هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام الفقيه الأصولي الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الأخير إلى فرائض الصلاة، فذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الفرائض مع شروط الصلاة كما سنسمع الآن، ثم بعد ذلك سنستمع إلى ما سيفتح الله عز وجل علينا به من التعليقات حول هذه الأبيات التي سنستمع إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: كتاب الصلاة. فرائد الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام، لها ونية بها ترام، فتيحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس، له وترتب أداء في الأسوس. نعم، إذن هذه كانت الأبيات التي نظمها المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى في ذكر فرائض الصلاة، فذكر أنها 16، ثم بدأها بذكر تكبيرة الإحرام، فذكر أن تكبيرة الإحرام والقيام لها، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، أي النية تكون مصاحبة أو مبتدأ بها هذه الصلاة، فأخر النية هنا لضرورة النظم فقط، وإلا فالنية في جميع الأعمال تكون في مقدمة يعني الأعمال القلبية والأعمال الجوارح. ثم ذكر أن من فرائض الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة، وقد مر معنا تفصيل الحديث يعني فيها فاتحة الكتاب، ثم ماذا؟ القيام لها، يعني أن تقرأ هذه الفاتحة، أن تقرأها وأنت قائم، لأن القيام للصلاة واجب، إلا من عذره الله، إلا من كان له، إن كان عاجزا بمرض أو غير ذلك. أما من استطاع أن استطاع الوقوف ثم يصلي جالسا فإن صلاته هذه في خطر، ولذلك لازم التنبيه على إخواننا الذين يسافرون، فتجد يسافر في القطار مثلا أو في الحافلة فيصلي صلاته كلها وهو جالس، مع إمكانية القيام في هذه الصلاة. فالذي مثلا يصلي في الارتفاع، ما الذي يعوزه إلى الصلاة جالسا إلا ما كان من أمر السجود؟ فإن الذي ينتقي يعني يركب هذه يعني هذا القطار بإمكانه أن يصلي الصلاة كلها وهو قائم ويركع ركوعا كاملا. فإذا جاء إلى السجود ولم يكن هناك موضع يكفيه للسجود، فعندئذ يجلس ويومئ للسجود. أما أن يصلي الصلاة كلها وهو جالس مع إمكانية القيام، فلا شك أن هذه الصلاة يعني فيها من الكلام، وهي محل نظر، إن كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وغيره، القيام للصلاة للفاتحة وغيرها فرض واجب، ولا يسقط هذا الواجب إلا مع العجز. والأمر نفسه نقوله في راكب الحافلة، فإن الذي يركب الحافلة أولا ينبغي أن يذكر من معه وفي مقدمتهم سائق الحافلة، لأن يتوقف لحظات حتى يؤدي الناس الصلاة حتى يصلوا. فإذا لم يتأت هذا يستطيع أن يصلي قائما إلا ما كان من أمر السنة، يصلي قائما ويركع ركوعا تاما، ثم إذا جاء إلى السجود يجلس على مقعده ثم يوم يشير بالسجود بانحناءة هكذا. وكذلك في الطائرة، أنا هذه في سفرة الأخيرة في الأسبوع الماضي يعني كنت يعني قادم من هولندا، صليت في الطائرة قائما في مقعدي. فلما يعني وقفت وقرأت الفاتحة وقرأت السورة ثم ركعت ركوعا تاما ثم رفعت من الركوع، ثم عندما أردت السجود ضايقني أنا المكان لم يعني يتأتى للسجود، فجلست على المقعد ثم أومأت برأسي للسجود. فيكون بهذا يكون الإنسان بهذا قد استعمل الرخصة في موضعها فقط، في موضع العجز، لأن موضع العجز هنا هو السجود، وإلا ف القيام مقدور عليه والركوع مقدور عليه. فأحببت يعني أن ألفت الأنظار إلى هذه المسألة المهمة، ويعني جماهير المسلمين يعني يقصرون في هذا الجانب. هذا فاتحة زدنا القيام والركوع، فاتحة مع القيام والركوع، أي أن تقوم لهذه الفاتحة إلا إذا كنت عاجز، والركوع والرفع منه أيضا كما مر معنا، والسجود بالخضوع. إلى هنا انتهينا في حديثنا الماضي عند الحديث عن السجود، وذكر الناظم أن السجود فرض من فرائض الصلاة، بل من أوكد فرائضها كما مر معنا، فإن أقرب كما في الحديث صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الإنسان في سجوده يكون في غاية الخضوع، في غاية الانتصار، في غاية التذلل، ذلك بأنه نزل بأكرم ما فيه وهو رأسه إلى أنزل وأسفل ما فيه وهما قدماه، فجعل الرأس موازيا ومحاذيا في القدمين. فعندما ينزل الإنسان إلى هذه المرتبة يذلل نفسه وينكفر بين يدي الله عز وجل، يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. السجود هو عبارة عن مكالمة إلهية، فقال العلماء إذا أردت أن تكلم الله فاسجد، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فالقرآن كلام الله. إذا أردت أن تسمع كلام الله كأن الله يكلمك فاقرأ القرآن. وإذا أردت أن تكلم الله، أن تبادر أنت إلى الكلام وإلى المناجاة، فاسجد. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. ثم ذكر العلة: فقابلون أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم وأنتم متلبسون بالسجود. وحتى تعلموا أهمية السجود، نجد أن إبليس عليه لعائن الله، الشيطان الرجيم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبليس إذا رأى ابن آدم ساجدا، إذا سجد الإنسان اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. الله العافية. فعندما يسجد الإنسان فليعلم علم اليقين أنه يغير الشيطان، وأنه يبكي الشيطان، وأنه يجعل الشيطان ينثر التراب على وجهه وعلى رأسه. السجود، والسجود بالخضوع، يعني أن يصاحب هذا السجود الخضوع، والخضوع بمعنى الخشوع، والخشوع مطلوب في الصلاة كلها لا في السجود وحده. فنحاول يعني أن نخشع في صلاتنا، والخشوع أمر مكتسب مع الاجتهاد ومع مصابرة النفس ومجاهدة النفس، يحصل بإذن الله عز وجل الإنسان على الخشوع، فيخشع قلبه وتخشع جوارحه وهو في الصلاة. أما الصلاة بلا خشوع وبلا خضوع تكون يعني مفرغة من حقيقتها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا همه أمر، إذا تنكر له أهل الأرض، إذا كذبه الناس، إذا يقول: أرحنا بها يا بلال، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. فإذا دخل الصلاة يستأنس بها ويجد لذته وراحته وسعادته في هذه الصلاة. لما؟ لما يحصل له من الخشوع في الصلاة. بل تروي لنا كتب السير أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان صواما قواما، كان إذا ركع في الحرم فلطول ركوعه واطمئنانه واعتداله في هذا الركوع يأتي حمام مكة فينزل على يقف على ظهره ظنا منه أنه صخرة من صخرات الحرم لأنه حجارة، فلا يتحرك لا يمينا ولا شمالا بخشوعه وخضوعه. وهكذا كان دأب السلف الصالح حتى خارج الصلاة، حتى في مجالس العلم. لو تقرؤون سيرة إمامكم، إمامنا جميعا الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو في درسه في المسجد النبوي فيأتي هام من الهوام عقرب من العقارب، وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتلجغه هذه العقرب مرات عديدة تحت ركبتيه، فلما قوي عليه اللغ وبدأ السم يتحرك في أحشائه علق هكذا قائل قال إيش هذا الذي أصابني، فمسح هذا المكان فقط إيش هذا الذي أصابني، فما أراد أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد لهذه الصلاة من خشوع حتى تثمر لنا تلك الثمرة المرجوة، تثمر لنا تلك الثمرة. في سورة العنكبوت عندما أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله، فلا شيء ينبغي أن يشغلنا عن الصلاة وأثناء الصلاة. والرفع منه والسلام والجلوس، أي والرفع منه أي من السجود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث الصلاة الموسيقي في صلاته أو الموسيقي صلاته قالوا فارفع حتى تطمئن جالسا، أي ارفع من سجودك حتى تطمئن جالسا، فهذا الرفع من السجود فرض من فرائض الصلاة. نعم. والرفع منه والسلام والجلوس، والسلام أي والسلام من الصلاة، فقد مر معنا حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال طهورها مفتاحها أي الصلاة، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام. فعندما يسلم الإنسان من صلاته فإنه يتحلل منها، يتحلل من ماذا؟ أي يصير الذي كان عليه حراما في صلاته يصير إلى أصله الأول المباح، يعني رجع أصبح مباحا والحلال حلالا والحرام حراما وهكذا، يتحلل من صلاته بالسلام. وهذا السلام لا يأتي نكرة وإنما يأتي معرف الألف واللام، فلا يجيزك يعني فلا يجزئك أن تقول سلام عليكم أو سلام عليك أو أشبه ما يكون من هذا، لا، وإنما لا بد السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سيأتي معنا إن شاء الله في صيغ السلام. إذن فهذا السلام من الصلاة هو الذي يخرجك من صلاتك، يجعلك تتحلل من هذه الصلاة. نعم. والجلوس له، والجلوس له أي هذا المقدار الذي تسلم فيه هو فرض واجب، أما ما عداه فلو مثلا لو تشهدنا ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم انتقلت إلى مكان آخر، هل هناك مانع في هذا؟ لا، لا يؤثر هذا في الصلاة، وإنما القدر الواجب من الجلوس هنا هو القدر الذي تسلم فيه، تقول السلام عليكم أو تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو القدر الواجب من الجلوس في هذا السلام. نعم. له وترتيب أداء في الأسس، وترتيب أداء في الأسس أي من فرائض الصلاة أن تأتي بهذه الأفعال في الصلاة، أن تأتي بها مرتبة في الأسس بمعنى الأصول، فتأتي بتكبيرة الإحرام قبل الفاتحة وبالفاتحة قبل السورة وبالركوع قبل السجود وبالسجود قبل التشهد وبالتشهد قبل السلام وهكذا، لا بد من الترتيب في الأسس أي في أصول هذه الصلاة. والاعتدال مطمئنا بالتزام، الاعتدال هو نصب القامة عند الوقوف عند القيام، أن تنصب قامتك أن تقف معتدلا. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ضابط هذا الاعتدال برجوع كل فقار إلى مكانه، أي عندما تركع فترفع من الركوع، ضابط هذا الاعتدال عند رفعك من الركوع أن يرجع كل فقار من فقرات العمود الفقري أن ترجع إلى مكانها. فهذا هو حد الاعتدال، هذا هو حد الاعتدال. والاعتدال يعني بعد الرفع من السجود كذلك بأن يرجع كل فقار إلى مكانه، فهذا هو حد الاعتدال. الاعتدال مطمئنا. الطمأنينة فيها شيء زيادة على الاعتدال، تعتدل ثم تطمئن لأنه بإمكان الإنسان أن يحقق الاعتدال ولكن لا يطمئن. فلو افترضنا أن إنسانا راكع ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، نزل مباشرة، فلا لم يحقق الطمأنينة، اعتدل نحو وقف هكذا معتدلا لكنه لم يطمئن. فلذلك حد الاطمئنان أن تقول مثلا سمع الله لمن حمده الشكر، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها صيغ ثابتة، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات والأرض ومن أماشي. فإذا أنت يعني قرأت هذه الأدعية وهذه الأذكار الواردة يعني بعد الرفع من الركوع تكون قد حققت هذه الطمأنينة المرجوة ثم تركع. وهكذا هنا أيضا انتقل بنا إلى وجوب متابعة المأموم للإمام، فذكر هنا موضعين اثنين من مواضع الصلاة، وأنه من فرائض الصلاة أن يتابع المأموم إمامه في الإحرام والسلام، وخص هذين الموضعين مع أن متابعة المأموم للإمام هي فرض في كل الصلاة، لكن الناظم رحمه الله عبد الواحد بن عاشر خص الإحرام في الإحرام والسلام بالذكر لاتفاق العلماء على أن من سبق الإمام في التكبير في ثلاث إحرام وفي السلام بطلت صلاته، قول واحد اتفاق بين العلماء. فلما كان هذا يعني هذان الموضعان محل اتفاق خصهما بالذكر، فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، بل لا يجوز أن يوافقه، موافقة الإمام لا تجوز، أن توافق إمامك في ركوعك وفي سجودك وفي الرفع هذا لا يجوز، وأحرى أن تسبقه. لذلك يعني جاء في الحديث الصحيح والحديث الموثق وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فلا تختلفوا على إمامكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم، فإذا كبر فكبروا، أي يكبر ثم كبر، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، إلى هذه الدرجة. لو افترضنا أن الإمام صلى لعلة من العلل لعجز أو غير ذلك فصلى جالسا إماما بالناس، فلا يجوز لمن خلفه من المأمومين أن يخالفوه فيصلوا قياما، بل ينبغي أن يصلوا كما صلى إمامهم، يصلوا قاعدين جالسين، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوس أجنبه. والحديث في الموطأ وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم. ومن هنا يتبين لنا خطورة يعني من يتعجل فيصلح الإمام، وللأسف الشديد يعني هذه ظاهرة. وهناك أيضا زيادة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أمن فأمنوا، وفي لفظ: ولا تسبقوا الإمام بالآمين. ولو نظرنا الآن في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نستثني حتى الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم المدني، نجد أن هذه المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره شائعة طاغية. فإنه في المساجد التي نصلي فيها جميعا ما إن يشرف الإمام على انتهائه من قراءة الفاتحة حتى يضج المسجد بالتأمين، كل من الإمام قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يشدد الإمام وكتسمع المسجد كله كده. بينما الحديث فيه: فإذا أمن فأمنوا. معنى هذا الكلام: ينبغي للمأمومين أن يعطوا للإمام فرصة أن يتم قراءته ويسترد نفسه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فيؤمن الناس. فأنا أسأل الآن كل من تصله هذه الألفاظ في مشارق الأرض والمغرب: هل المسلمون يحققون هذه السنة؟ إلا أن يشاء الله. لذلك يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مسابقة الإمام. بل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى أحدكم، أي هذا الذي يسبق الإمام في الركوع في السجود، ألا يخشى أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ تعلق الإمام النووي رحمه الله عليه على هذا الحديث فقال: لا يبعد أن يكون هذا على وجه الحقيقة. ليس معنى هذا كما قال الإمام النووي أن ينسخه الله معنويا فيحول وجهه وجه حمار، لا، قال يحول الله عز وجل وجهه حقيقة لا مجازا إلى وجه الإمام، يعني طلاقة القدرة الإلهية الله عز وجل لا يجده شيء. لذلك الحذر، كل الحذر من مسابقة الإمام. المأموم ينبغي أن يوفر هذه النية، أن تكون عنده نية الاقتداء بالإمام، فيدخل إلى الصلاة وبنيته أن يقتدي بالإمام، يعني أن يصلي صلاة الجماعة. هذه النية كما ذكرنا مرارا لا تحتاج إلى جهد، فإن الإنسان إذا خرج من بيته متوجها في المسجد فإن القصد حاصل، فما خرج إلى المسجد إلا ليصلي مع المسجد مع الجماعة خلف الإمام، فالنية حاصلة. أما الإمام فذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى أنه يتعين عليه أن ينوي الإمامة في بعض المواطن، فذكرها بقوله: كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. أي إذا كان هذا المأموم تجب عليه النية أن ينوي بأنه سيقتدي بالإمام وسيصلي صلاة الجماعة، كذلك الإمام ينوي أنه سيصلي بالجماعة في هذه الحالات والتي ذكرها الناظم، وذكر هذا هو المشهور عن المالكية، وإذا فعلهم يعني يخالف هذا. ذكر صلاة الفجر أنه إذا صلى الإمام بالناس صلاة الخوف فإنه ينوي أنه يصلي بهم صلاة الخوف. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صلاة الخوف فيها بعض الأمور التي لا تصلح إلا بالإمام، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذه صلاة الخوف، و يعني صيغتها وطريقتها وشكلها هي العلماء لهم فيها صيغ، لكن من الصيغ المعروفة أن تأتي طائفة كما في مقتضى هذه الآية، أن تأتي طائفة من المسلمين وهم في القتال فليصطفوا ثم يصطفوا خلف الإمام، خلف الإمام فيصلي بهم الإمام ركعة واحدة ثم إذا صلى بهم ركعة واحدة يقف الإمام فيبقى واقفا، فيصلهم أي هذه الطائفة الأولى تصلي ركعة أخرى مع الركعة الأولى التي صلوها خلف إمامهم، فإذا صلوها تشهدوا وسلموا ركعتين، ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا والإمام قائم قد صلى ركعة مع الطائفة الأولى فيصلي بهم ركعته الثانية بنسبة للإمام، فإذا صلى هذه الركعة وهي متمة الركعة الثانية يجلس، فتقوم هذه الطائفة فتأتي بالركعة التي بقيت لها، فإذا جلسوا صلوا تلك الركعة جلسوا تشهد الإمام ثم سلم وسلموا معه. فهذا يعني وجه من أوجه أو صفة من صفات صلاة الخوف. فذكر الناظم يعني أن هذه صلاة الخوف من المواطن التي ينبغي للإمام أن ينوي فيها الإمامة، الإمام خوف وجمع جمعة مستقلة، والجمع كذلك يعني الإمام إذا أراد أن يصلي بالناس صلاة الجمع مثلا في ليلة المطر وغيرها بين المغرب والعشاء مثلا فينوي هذا، ينوي أنه يصلي به إماما. والحقيقة أنني ما وجدت أحدا في المذهب من المتقدمين قال بهذا، وإنما قال به بعض المتأخرين ومنهم الإمام القراصي رحمه الله تعالى. أما المتقدمون فما قالوا أن الإمام، متقدمون يعني من أئمة المذهب، لم يقولوا بأن الإمام إذا أراد أن يصلي صلاة الجمع تلزمه النية، أي تجديد النية، خوفين وجمع جمعة كذلك الجمعة، قالوا إذا أراد أن يصلي الجمعة فينبغي أن يجدد النية يعني لهذه الصلاة. وهذا يعني هذا كلام مشهور من المذهب، وجمع جمعة مستخلف كذلك المستخلف أي الذي يخلف إمامه، إذا وقع شيء للإمام تحتاج إلى الانصراف من الصلاة، كأن ينتقض وضوءه وهو في الصلاة في المحراب، أو أن يتذكر أنه دخل الصلاة بلا وضوء نسي ذلك فتذكر، فإنه لا يجوز له أن يزيد أي فعل من أفعال الصلاة، بل بمجرد أن يتذكر أنه على غير وضوء ينصرف فيستخدم يستخلف الخلفه. وعلى هذا فإني أشفق على كثير من إخواننا الذين يتصدرون يعني الصف الأول خلف الإمام، فتجد بعض عوام المسلمين لا يبتعدون أبدا ولا يتركون لديهم فرصة ليصلي خلف الإمام لمن هو أحق وأولى أن يصلي خلف الإمام. وهذا يعني ما أشهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليصلي خلفي في الصف الأول ورائي وراء ظهري أولو الأحلام والنهى من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل المعرفة. لما؟ لهذا الاحتمال، حتى إذا ترتب على الإمام شيء يقتضي انصرافه من الصلاة يسهل الأمر، فإنه يستخلف من خلفه، فلا يستدير في يعني إلى المسجد فيقول من منكم هنا، يكون الذي خلفه مهيئ للاستخلاف فيدخل مكان الإمام. فالذي يعني الأمي العامي هذا الذي يأتي خلف الإمام ألا يتصور هذه الحالة؟ لأن الإمام عندما يقع له مثل هذا الأمر من انتقاد الوضوء وغير ذلك فإنه لا يفكر إلا في نفسه كيف يخرج من تلك الورطة. فإذا أخذ بثوب من خلفه ليجره إلى المحراب وأنت لست ما عندك فقه ما عندك علم كيف تتصرف؟ الأمر لا يليق. فعلى العوام وعلى يعني الأميين أن يتأدبوا بآداب الإسلام، فإذا رأوا في المسجد إماما فقيها شيخا يقدمونه، لا بد من تقديم من أمر الله بتقديمه، أن نقدم فقهاءنا وحفاظنا وقراءنا وعلماءنا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذن فهذا المستخلف الذي يدخل لإكمال ولإتمام هذه الصلاة لا بد له أن يجدد النية، لأن النية التي دخل بها في صلاته أول ما دخل دخل بنية المأمومية، أما الآن فلا بد له من نية الإمامية، تغير النية، دخل مأموما والآن أصبح إماما فلا بد من تغيير يعني النية. فهذه أمور ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما ينبغي للإمام أن يجدد فيها نيته. والأمر كما قلنا هو المشهور في المذهب، وإلا فخارج المذهب هناك أقوال أخرى يعني تخالف كثيرا يعني ما هو في المشهور. نعم، الآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر شروط الصلاة، وقد مر معنا أن الناظم رحمه الله أشار إلى هذه الشروط وأنها ستأتي متتابعة أو متتابعة، وذلك بقوله شروطها أربعة مغتفرة، أي بعضها يأتي في قفا بعض أو في أثر بعض. فذكر هنا أن من شروط الصلاة الاستقبال، شروطها الاستقبال بمعنى الاستقبال أي استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة شرفها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل هجرته إلى الكعبة، كان يتوجه إلى الكعبة، ثم بعد ذلك قبل الهجرة كان يتوجه إلى نصف الركن متوجها إلى بيت المقدس، فكان يجمع بين القبلتين لأن بيت المقدس كانت قبلة الأنبياء والمرسلين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يتوجه إلى قبلة إلى بيت المقدس. بقي على هذا الأمر حتى أذن الله له بالهجرة، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام تعذر عليه الجمع بين القبلتين، لا يتقتلم، لأن هذه غرب وتلك شرق، هذه أمامه والثانية خلفه، لا يمكن سيتأتى بينهما. فألهم إلى أن يستقبل بيت المقدس، فظل مستقبلا أي يستقبل في صلاته بيت المقدس بعد هجرته 16 شهرا على الراجح من كلام أهل العلم 16 شهر، وهو يصلي جهة بيت المقدس. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يود ويتمنى لو أنه وجهه الله عز وجل إلى الكعبة، وخاصة وأن اليهود في المدينة كانوا يشاغبون على الدعوة وعلى القبلة، فكانوا يقولون للعرب الذين لم يسلموا بعد، يقولون لا تتعجلوا أمركم، أي لا تدخلوا في دين هذا الرجل، فإنه قد وافقنا في قبلتنا ويوشك أن يوافقنا في ديننا، لا تتعجلوا، الناس يرى ستكون هناك مستجدات، ألا ترون الآن أنه كان يصلي إلى بيت الله الحرام في مكة، وعندما جاء هنا قدم عندنا في مكة أصبح يتوجه ويتجه إلى قبلتنا إلى بيت المقدس، فعما قريب سيتوجه عما قريب أيضا سيوافقنا في ديننا كما وافقنا في قبلتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل يعني أن يأمره وأن يلهمه بالتوجه إلى الكعبة، وهذا ما يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي قد نرى يا محمد يا رسولنا صلى الله عليه وسلم تقلب وجهك في السماء، أي تنتظر نزول جبريل بالأمر بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام ولا عين المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الاستقبال ثمانية أنواع، استقبال القبلة على ثمانية أنواع، هناك قبلة معاينة، وهناك قبلة تحقيق، وهناك قبلة إجماع، وهناك قبلة استتار، وهناك قبلة اجتهاد، وهناك قبلة تخيير، وهناك قبلة مسامتة من السمت، وهناك قبلة بدل. فهذه أنواع الاستقبال أو أنواع القبلة ثمانية، وأرى أن الوقت لا يتسع يعني لذكرها يعني لتفصيلها، فأرجو إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا